الله يدل على فضل العمره في ذي القعده. نعم. لا يدل على فضل العمره في اشهر الحج. وقد توقف ابن القيم رحمه الله هل العمره في رمضان افضل ام في اشهر الحج؟ توقف في هذا لان عمره في رمضان تعدل حجه. هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام ليوم سنان. وقد قال بعض العلماء انه خطاب لامراه فاتها الحج مع الرسول عليه الصلاه والسلام فقالها لها خاصه وليست على الاطلاق. لكن اكثر العلماء يقولون العبره بعموم الاخذ لا بخصوص السبب. انما اذا قلنا ان العمره في رمضان لا شك انها فيها فضل عظيم. فهل هي افضل من العمره في اشهر الحج؟ بعض العلماء ابن القيم توقف في هذا